وعاش وهو يدعو إلى توحيد الله عز وجل، ومات عليه الصلاة والسلام وكان آخر ما دعا إليه توحيد الله عز وجل، كما مر معنا في قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولا شك أن الأبواب السابقة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى توحيد الله عز وجل. وأنه صلى الله عليه وسلم كان قد قام بما أمر ربه سبحانه وتعالى بشأن التوحيد، ولكن ذكر هذا الأمر على سبيل إفراده يدل على أمور الشريعة بالتعظيم والذكر لعظم شأنه ومكانته. ولذلك يقول العلامة سليمان ابن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليهم رحمة الله تعالى، يقول تحت هذا الباب، يقول: واعلم أن في الأبواب المتقدمة شيئا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، ولكن أراد المصنف هنا بيان حمايته الخاصة. ولقد بالغ صلى الله عليه وسلم وحذر وأنذر وأبدى وأعاد وخص من الله سبحانه وتعالى. حقها، ومنهم من النبي صلى الله عليه وسلم. في قريش لا يوجب خصيصة لقريش دون الناس إلا من كان منهم من أهل الإيمان, إلا من كان منهم من أهل الإيمان, وإلا فمن لم ينفعه إيمانه لم ينفعه قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يا فاطمة سليني من نفسك ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يقول: يا فاطمة سليني من نفسك ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لعباس, بل قال لعبد مناف, وقال لعباس لعمه العباس, وقال لصفية عمته رضي الله عنها ورضي عن العباس, وبعد ذلك ذكر لفاطمة رضي الله عنها قال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وفي الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها, والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم من الذين قاموا بحق قيام الله عز وجل, ولم تأخذه في الله لومة لائم حتى مع أقرب الأقربين, حتى مع أقرب الأقربين. وإذا كان يخاطب ذلك أو يخاطب ابنته بذلك الخطاب, فهذا يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ ما أوحاه إليه ربه سبحانه وتعالى, وبلغ كل ما يحتاج إليه من شأن الشريعة, وكل ما يحتاج إلى توضيح أوضحه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي ندين الله سبحانه وتعالى به. ومما يقوله بعض الفرق, فرق الضلال من الرافضة أخزاهم الله, أنهم يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قصر في دعوته. يقول الروافض أخزاهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قصر في دعوته, حيث لم يبين للناس شأن الإمامة ولم يوضح للناس شأن الإمامة, هكذا يقولون: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أخزاهم الله, يفترون على ربهم سبحانه وتعالى ويقولون على الله غير الحق عياذا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تبين هذا المعنى. فمن ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن أنه قال: إن أوليائي يوم القيامة المتقون, إن أوليائي يوم القيامة المتقون, وإن كان نسب أقرب من نسب, وإن كان نسب أقرب من نسب, فلا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم, وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم, فتقولون: يا محمد, فأقول هكذا وهكذا, لا, وأعرض في كلا عطفيه, يعرض عنهم عليه الصلاة والسلام. حديث حسن حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى. يقول تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم, عزيز عليه ما عنتم. قوله عزيز عليه أي أنه يصعب عليه صلى الله عليه وسلم عنتكم، يصعب عليه عنتكم، والعنت هو المشقة، العنت هو المشقة، يعني لقد جاء قال عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أحر ما يعاد لرعي الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. وقال وقال الله وسلم: خذوا مناسكا وصلوا عليه ولم يكن ايت الاصل. هذا يعني ان صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاه والسلام حريصا على تبليغ كل ما جاءه او جاء به الله سبحانه وتعالى، وعلى راس ما جاء به صلى الله عليه وسلم توحيد الله سبحانه وتعالى وافراده بالعباده. فلك ان ان حصل ذلك ذكرنا حريص عليه الصلاة والسلام على أمته أشد الحرص، هو حريص على أمته أشد الحرص. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، قال يقول: ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم، ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن، ويعرف ما كرهه الله ورسوله، فلينظر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه. قال: وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء، وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره وغيره من العلماء وغيره من العلماء. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. فالناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتجلى له بوضوح ما كانت عليه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يوضحه ويبينه عليه الصلاة والسلام، حتى في ما يظن أنه من محاضرات مما يجري على ألسنة الناس. يقوم الرجل خطيبا كما في صحيح مسلم يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، ومن يعصيهما فقد غوى. قال بعض أهل العلم جمع بين الضميرين بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، فقال: ومن يعصيهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، بئس الخطيب أنت. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الذي اختلف في صحته يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يبين صغار أمور الشرك، فلا أن يبين كبار الشرك أو الشرك الأكبر من باب أولى أيضا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد الحسن ورواته ثقات. طبعا لبيان مسألة أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى كثيرا ما ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الباب بأمته استله المصنف عليه رحمة الله تعالى من اقتضاء الصراط المستقيم. وأنت إذا لاحظت ما أورده من الأحاديث تراها في اقتضاء الصراط المستقيم في موضع واحد، وقوله رحمه الله سبحانه وتعالى رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته وثقات، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، هذا كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى حيث حسن إسناد هذا الحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جعل البيوت قبورا، نهى عن جعل البيوت قبورا. طيب ما هو السر في نهيه عن جعل البيوت قبورا؟ ما هو السر في جعل البيوت قبورا؟ يعني هو قوله لا تجعلوها قبورا أي لا تجعلوها مثل القبور، مراده صلى الله عليه وسلم لا تجعلوها مثل القبور. فما هو السر؟ أقول قد ورد في الرواية الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وفي الرواية ولا تتخذوها قبورا، قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، في رواية عند مسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر. ولذلك جاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أن المقابر لم تهيأ، أو بالأحرى ليست مكانا للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة، ليست مكانا للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة. ولاحظ أنه قرن مع نهيه من اتخاذ البيوت قبور، قرن مع ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم أن يجعل قبره عيدا، فقرن عليه الصلاة والسلام بين نهيه عن جعل البيوت كالقبور وبين نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدا عليه الصلاة والسلام. فقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا هذا وضح فيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في القبور، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يجعل في بيته شيئا من الصلاة، وخصوصا الرجل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقال صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب قال ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا، العيد اسم لما يعود العيد اسم لما يعود كما يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى. يقول رحمه الله في الاقتضاء يقول العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد. العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود المعذرة، إما بعود السنة، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. قال فالعيد يجمع أمورا، يقول شيخ الإسلام رحمه الله فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تجمع أو تجمع أو ومنها أعمال تجمع المعذرة، ومنها أعمال تجمع ذلك من العبادات أو العادات، وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. لاحظ الآن هذا الكلام النفيس وهذا التفصيل من شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. قال فالعيد يجمع أمورا، قال منها يوم عائد، وأنت إذا فهمت هذا المعنى تفهم مسألة مهمة متعلقة، أولا بعض المسائل المتعلقة بتوحيد الله سبحانه وتعالى والنهي عن الشرك، ثم مسائل متعلقة بالبدع الإضافية التي تضاف إلى بعض الشهور وبعض الأيام وبعض الأماكن مثل بدعة المولد أو نحو ذلك. يقول فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، هذا واحد. الأول قال منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، هذا يعود، هذا اليوم متكرر هذا اليوم. ومنها اجتماع فيه، ومنها اجتماع فيه يعني يجتمع فيه الناس، طبعا يجتمع فيه الناس مثل ايش؟ مثل يوم عرفة مثلا. فهذا وإن لم يسمى عيدا على الاصطلاح الذي فيه، على اصطلاح أنه من الأعياد التي قررتها الشريعة، فإنه عيد بمعنى آخر من اجتماع الناس في ذلك اليوم. ولذلك جاء النهي لأهل عرفة عن صوم يوم عرفة، جاء النهي لأهل الموقف عن صوم يوم عرفة لأنه عيد أهل عرفة لاجتماعهم في ذلك اليوم. طيب يقول منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، قال ومنها أعمال تجمع ذلك من العبادات أو العادات، ومنها أعمال تجمع ذلك من العبادات أو العادات، يعني أعمال تجمع ما ذكره يعني من ذلك، يعني كصلاة الجمعة مثلا، صلاة العيدين ونحو ذلك من العبادات. ثم قال وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا، فقد يكون العيد خاصا بمكان وقد يكون مطلقا غير خاص بمكان. قال وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا، ثم ذكر أمثلة عليه رحمة الله تعالى على ذلك. يقول فالزمان كقوله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا، قال فالزمان كقوله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. قال والاجتماع والأعمال، الآن يضرب مثال على الاجتماع والأعمال، قال والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدت العيد يعني صلاة العيد. قال والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، هذا هو حد أو في جنس أعيادهم أو في جنس تحريم مشابهة الكفار في أعيادهم أو في جنس أعيادهم. ولذلك لما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد يفي بنذر النذر، قال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يقل صلى الله عليه وسلم قال هل كان لأن في ذلك الوقت كانت جزيرة العرب قد أذعنته وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث كان في حجة الوداع هذا كان في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم أقول النبي صلى الله عليه وسلم صوت متقطع هل الصوت أوضح الآن؟ فيه. الرجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ ولاحظ أنه صلى الله عليه وسلم قال هل كان، ولم يقل له صلى الله عليه وسلم هل يوجد فيها عيد من أعيادهم، لم يقل له صلى الله عليه وسلم هل يوجد فيها عيد من أعيادهم، ولكن سأله هل كان فيها عيد من أعيادهم، سأله هل كان فيها عيد من أعيادهم. وذلك أنه في ذلك الوقت كان الأمر قد استتب الشأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذعن جزيرة العرب لدين الإسلام ولشريعة الإسلام، فلم يكن في ذلك الوقت يوجد في بوانة، لم يكن هنالك وثن، ولم يكن هنالك دعوة لم يكن هنالك مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى، أو لم يكن هنالك مكان فيه عيد من أعياد المشركين. فنهى صلى الله عليه وسلم، أو بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجوز أن يشابه الكفار في أعيادهم، أنه لا يجوز أن يشابه الكفار في أعيادهم حتى في مجرد الاجتماع. فإذا تبين ذلك، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن مشابهة الكفار، ومن فعل الكفار ومن أفعال الكفار أنهم كانوا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى أو كانوا يستشفعون بالصالحين، وكانت اليهود ماذا تفعل؟ كانت تؤله عزيرا وتقول هو ابن الله، والنصارى كذلك كانت تؤله عيسى، وكانوا يعظمون الصالحين ويرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله سبحانه وتعالى إياها. وذكرنا سابقا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له بعض الصحابة: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم، لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، مع أنهم قالوا يا سيدنا ويا خيرنا، قال لهم قولوا عبد الله ورسوله، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها. ماذا قالوا؟ قالوا يا سيدنا ويا خيرنا، قال لا أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها. الحديث في السنن وهو حديث صحيح، ولكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كان لسر عظيم، وإلا فهو سيدنا وخيرنا عليه الصلاة والسلام بلا شك ولا ريب. وانظر إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدا، ثم تذكر قوله صلى الله عليه وسلم للصحابي: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فدل ذلك على أن هنالك أمرا يفعله الكفار عند قبور الصالحين، فكانوا يذبحون للصالحين ويتقربون إلى الصالحين ويدعون الصالحين ويستغيثون بالصالحين وغير ذلك مما كانوا يصنعونه في الجاهلية فانتبه إلى هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة مهمة، ولما جاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدا، فاتخاذ قبر غيره من باب الأولى، فإن أشرف قبر وأفضل قبر وأعظم قبر على وجه الأرض هو قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأن لا نفعل ذلك بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأولى أن لا نفعل بقبر غيره صلى الله عليه وسلم. وإن كنا لا نتخذ قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدا فلا نتخذ قبر غيره عيدا من باب الأولى، من باب الأولى. ولذلك لما كانت تلك البقعة في حديث الرجل الذي نذر أن يذبح ابنا ببوانة، لما كانت تلك البقعة خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لها خصيصة من الاجتماعات التي كانت في أو كانت عند المشركين، نبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم إنما سأله عن اتخاذ ذلك المكان عيد، ولم يسأله صلى الله عليه وسلم عن هل يوجد بها الآن، هل يوجد بها وثن أو هل يوجد بها صنم أو نحو ذلك، وإنما سأله هل كان فيها عيد من أعيادهم. فعلم من ذلك أن مجرد كون ذلك المكان عيد فإن ذلك يكون مانعا من الذبح في ذلك المكان، يكون ذلك مانعا من الذبح في ذلك المكان. قال ولا تجعلوا قبري عيدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا حديث عظيم. الآن لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن اتخاذ القبور البيوت قبور، ونهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدا، ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فما هو وجه الربط بين نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدا وبين أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة ثم بيانه أن صلاة العبد تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان؟ فهنا معنى عظيم، وهو أن اتخاذ قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدا معناه أنه يفضي إلى الاجتماع عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نبه من أن يحصل هذا الاجتماع، لأننا قلنا أن من أنواع الأعياد الاجتماع، لأن لا يحصل هذا الاجتماع فقال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، ولذلك في الحديث الذي بعد هذا حديث علي بن الحسين فيه أنه قال للرجل في نهاية الحديث، وهذا لم يذكر المصنف، أنه قال ما نحن والذي بالأندلس إلا سواء، سواء كان الرجل في الأندلس أو كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق في ذلك إلا بالاحتساب، احتساب الأجر على الله سبحانه وتعالى وصدق الاحتساب على الله سبحانه وتعالى، وبذلك يعني يتفاوت الناس في الاحتساب وفي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فقد يكون الذي بالأندلس أجره أعظم من الذي بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رواه أبو داود بإسناد الحسن ورواته ثقات، وقوله بإسناد الحسن ورواته ثقات هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى بنحو هذه العبارة في اقتضاء الصراط المستقيم. قال: وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن الحسين ليس بصحابي، هو تابعي، هو تابعي رحمه الله، علي بن الحسين هو تابعي. قال أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه. وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعجر سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا. قال: ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي. قال: وصلوا علي، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. هو جاء هنا في هذا الحديث أنه قال من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من أبي عن جدي عليه وسلم، يقولني أنه عن جدي رسول عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يحضرني أنه قال عن أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تراجع إن شاء الله، لعلها تراجع. يعني تأكد منها إن شاء الله وننبه عليها بعد ذلك إن شاء الله تراجع. قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة، يعني رواه الضياء صاحب المختارة، رواه الضياء صاحب المختارة رحمه الله سبحانه وتعالى. هنا علي بن الحسين رحمه الله سبحانه وتعالى لما رأى هذا الرجل يدخل إلى هذه الفرجة ويجيء إلى هذه الفرجة، هكذا عندي ألا أحدثكم، والذي أعلمه أنه بلفظ ألا أحدثك، أحدثك، ألا أحدثك، قال ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي، فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني حيثما كنتم. وهذا الحديث، وهذا الحديث صحيح لغيره، هذا الحديث صحيح لغيره، وقد صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى في أكثر من موضع، منها في تحذير الساجد في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. وانظر إلى ما قاله علي بن الحسين فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أن راوي الحديث أدرى بمرويه، وهو هنا قد جعل ما يفعله هذا الرجل داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، وأنه قال وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم، أو قال وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. وقد أورد الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى في كتابه تحذير الساجد ما أخرجه ابن أبي شيبة وابن خزيمة، ابن خزيمة في حديث علي بن حجر، وابن عساكر قال من طريقين عن سهيل ابن أبي سهيل، عن سهيل ابن أبي سهيل أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، سهيل ابن أبي سهيل ابن أبي سهيل رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه ومسح، فالتزمه ومسح، قال يعني سهيل قال فحصبني حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، فحصبني يعني رماني بالحصباء، وهي الحصى الصغار، قال فحصبني حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. طيب كثير من أهل العلم يتكلم هنا تحت هذا الحديث عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحكم شد الرحال إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إن شاء الله هذا لعلنا إن شاء الله نتكلم عنه إن شاء الله في موضع آخر وفي وقت آخر إن شاء الله بشيء من التفصيل، وعن مسألة إدخال الحجرة النبوية في المسجد النبوي وحكم ذلك، وهل هذا من اتخاذ قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدا أن راوي الحديث في النهي والوعيد، يعني إن شاء الله هذا لعلنا نتكلم فيه أو عنه في وقت لاحق إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما قلنا، يعني بقية المسائل لعلها واضحة إن شاء الله. طيب هذه المسائل لعلها واضحة فيما يظهر والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما قلنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا، إنه جواد كريم. اللهم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، تقبل وانفع وارفع يا ذا الجلال والإكرام، إنك جواد كريم. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله لعلنا نأخذ شيء من الأسئلة قبل أن نختم بحول الله سبحانه وتعالى، نأخذ شيء من الأسئلة. طيب الأسئلة الله يحفظك. أدري هل المشكلة من عندي أو معنا يا أبا عبد الودود. طيب هذا أخ من المغرب يقول أحسن الله إليكم ما حكم اسم الموسع في حق الله تبارك وتعالى أو الموسع لعلها في حق الله تبارك وتعالى؟ بالنسبة لهذا الاسم فلا أعلم عليه دليل من الكتاب أو من السنة أنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فلا أعلم أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى، طيب لحظة، طيب أقول بالنسبة لهذا الاسم فإنه لا أعلم عليه دليل من الكتاب أو من السنة، وإنما لو قاله الإنسان على سبيل الخبر فلا بأس به، لا بأس أن يقوله الإنسان على سبيل الخبر، وإلا فلا أعلم دليلا من الكتاب أو من السنة يدل على جواز إطلاق هذا المعذرة هذا الاسم على الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. طيب أخ من المغرب يقول بارك الله فيكم ونفعكم بالكتاب والسنة، اللهم أمين وإياك. يقول هل يجوز التسوق من الأسواق التجارية التي تبيع الخمور؟ يعني لا بأس أن تشتري بارك الله فيك من هذه الأسواق التي تبيع الخمور، فهذا ليس من مجالسة أصحاب الخمور، ليس من مجالسة أصحاب الخمور، أنت إذا اشتريت أخذت حاجتك من هذا المكان وتخرج مباشرة، بارك الله فيك. أخ من ليبيا يقول جزاكم الله خيرا، ما معنى أن قبلان هكذا لا أذكرها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعلاه كان لهما لهم قبلان، أنا أذكر ما أذكرها أنها بهذا اللفظ، الذي أذكره أنها بلفظ قبالان، أنا الذي أذكره بلفظ قبالان ولا أذكر أنه بلفظ قبلان، كان لنعله صلى الله عليه وسلم قبالان، هذا الذي أذكره أنه كان له قبالان عليه الصلاة والسلام لنعله، والذي أذكره أيضا أنه كان في الحديث كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لهما قبلان مثني شراكهما، كان لهما قبلان مثني شراكهما، لكن الله المستعان. طيب الآن واضح المعذرة، انقطع الاتصال بالشبكة الله يحفظكم. طيب الحمد لله. من أين انقطع عندكم الصوت؟ من أي السؤال الثالث؟ انقطع الصوت من السؤال الثالث. السؤال الأول يعني انقطع عندكم الصوت من السؤال الأول، الله المستعان. طيب لا بأس إن شاء الله نعيد. طيب السؤال الأول، طيب السؤال الأول يقول هذا أخ من المغرب يقول أحسن الله عليكم، ما حكم اسم الموسع في حق الله تبارك وتعالى؟ ما حكم اسم الموسع في حق الله تبارك وتعالى؟ أقول لا أعلم دليل من الكتاب والسنة على جواز تسمية الله سبحانه وتعالى باسم الموسع، لا أعلم دليل من الكتاب والسنة على تسمية الله سبحانه وتعالى باسم الموسع، ولكن قد يعني يتسمح في أن يطلق هذا على سبيل الإخبار لا على سبيل التسمية، فإن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، فلو قال إنسان الله سبحانه وتعالى موسع على الناس هذا من باب الأخبار لا بأس به إن شاء الله، ولو جاء بما جاء في القرآن والله واسع عليم سبحانه وتعالى هذا أولى إن شاء الله والله أعلم. طيب أخ يقول، هذا أخ من المغرب يقول بارك الله فيكم ونفعكم بالكتاب والسنة، هل يجوز التسوق من الأسواق التجارية التي تبيع الخمور؟ يقول بارك فيك سلمك الله، لا بأس من أن يشتري الإنسان من أسواق تباع فيها الخمور، لأنه ليس بجالس في مجلس خمر، وإنما هو جاء لأجل حاجة يشتري من هذا المكان ويخرج مباشرة، هذا ليس بجلوس ولا يشمله اللعن الوارد في الحديث، لكن يشتري ويخرج من هذا المكان والله أعلم. أخ من ليبيا يقول جزاكم الله خيرا، ما معنى هو ذكر كذا قال قبلان، وهي قبالان بمد الباء، قبالان في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن نعلاه كان لهما قبالان، قلنا القبالان هما الزمامان، زمام يكون يعني للإبهام، يكون هنالك زمام بين الإصبع الإبهام وبقية الأصابع لكي يدخل الإبهام في هذا الزمام بحيث يكون الإبهام مفرق عن بقية الأصابع والله أعلم. أخ من تونس يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل الجمع في المطر رخصة أم سنة؟ وما هو الضابط في الجمع؟ وهل للإمام أن لا يجمع؟ وأحسن إليك بارك الله فيك، هي سنة، هي سنة، هذا الذي يظهر أنها سنة، وأما الضابط في الجمع بارك الله فيك فهو أن يكون المطر يعني بدرجة أن يشق على الناس، أن يشق الحضور على الناس، فعند ذلك إن شاء الله يشرع الجمع، وهنالك من يتوسع من أهل العلم حتى في المطر الخفيف يجعل ذلك سبب، يجعل يعني الحديث بالعموم، لكن الذي يظهر والله أعلم إذا كان يعني هنالك مطر خفيف جدا مثل هذا لا يجمع فيه ولا يترخص فيه. وهل الإمام أن لا يجمع؟ يعني هو إذا لم يجمع لنفسه فلا بأس، لكن الذي ينبغي عليه على الإمام أن يراعي حال المأمومين ولا أن لا أن يراعي حال نفسه، عليه أن يراعي حال المأمومين. وكذلك يعني بعض الأئمة في رمضان يعني لا يصلي مع المأمومين صلاة الشفع والوتر لكي يؤخرها في آخر الليل ويصليها في آخر الليل، ونقول له صلاتك مع المأمومين أفضل، صلاتك مع المأمومين أفضل، ولاعتبارات كثيرة ليس هذا موضوع بيانها ويكفي أنها في جماعة، ثم أيضا لأنك إمام بالناس وأنت مأمور بأن تقوم بالناس، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي يعني ترد على مثل ذلك والله أعلم. أخ من تونس يقول شيخنا بارك الله فيكم، هل من الضروري أن يكون على الحجر المتيمم به غبار؟ نقول هذا هو الصحيح والأظهر والله أعلم، أنه لابد أن يكون عليه شيء يعلق باليد، لابد أن يكون هنالك شيء يعلق باليد يضرب عليه ويمسح إن شاء الله والله أعلم. طيب أخ من المغرب، هذه الأسئلة عدتها. طيب أخ من ليبيا يقول: شيخنا أثابكم الله وجزاكم خيرا، آمين وإياك. يقول: ما حكم رقية الجماد مثل البيت أو السيارة عن طريق قراءة القرآن في الماء ثم رشهم به؟ الذي يظهر لي والله أعلم جواز ذلك، الذي يظهر جواز رقية الجمادات، وأنه لا بأس بأن يرقي الإنسان الجمادات، لا بأس بأن يرقي الإنسان الجمادات، هذا الذي يظهر والله أعلم. يقول هذا أخ من الجزائر، يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، بالنسبة للتكهن بنتائج المباريات والامتحانات وغيرها من النتائج، هل يجوز ذلك؟ وأحسن إليك، لا بأس بذلك بارك الله فيك، يعني ولا تسمي ذلك كهانة، وهذا لا يسمى كهانة. يعني إنسان يقول: أنا أتوقع، هذه توقعات، أتوقع أن يحصل كذا، أتوقع أن فلان يعني يتفوق، لما يظهر لك أنت من القرائن ونحو ذلك، هذا يسمى التوقعات وليست من الكهانة في شيء. طيب، هذا أخ من تونس يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، أحيانا يأمنا رجل يكتب ما يسمى بالحروز والطلاسم، فأخرج أنا من المسجد ولا أصلي خلفه، فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم، فعلك صحيح وما تفعله صحيح بارك الله فيك، ما تفعله صحيح، لكن تأكد من هذه الحروز والطلاسم أنها حروز شركية وطلاسم شركية، تأكد من ذلك، وإلا قد يكون يكتب آية الكرسي أو قرآن أو نحو ذلك، تأكد إن شاء الله، لكن ظهر لك ذلك فلا تصلي خلفه. طيب، ولو أن تصلي في البيت. أخ من الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم أو إلينا وإليكم، اللهم آمين. يقول: ما هو الأولى أن نعبر على هذه الأركان الثلاث، المحبة، الخوف، الرجاء، أنها أركان التوحيد أم أنها أركان التعبد القلبية الثلاث، حتى لا تلتبس علينا بركني التوحيد وهما النفي والإثبات أفيدونا بارك الله فيكم. الأولى هو كما تفضلت، تقول أركان العبودية، هذا أولى، هذا أولى، لكي لا يلتبس عليك مع النفي والإثبات. أركان العبودية، أركان العبودية، تقول هذه الثلاث هي أركان العبودية، هذا أولى والله أعلم. طيب، أخ من تونس يقول: بارك الله فيكم شيخنا، نصيحة للإخوة السلفيين بتونس للاجتماع ولذ التفرق والسبب في مسألة العذر بالجهل. أقول هذه المسألة، سبحان الله، وإني أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا الأخ على حرصه. أقول يا إخوة بارك الله فيكم، يعني سبحان الله، هذه المسألة كم تسببت في كثير من الفرقة بين كثير من الإخوة، وخصوصا أن هنالك الكثير ممن حمل لواء هذه المسألة بين مشنع على هذا الفريق ومشنع على هذا الفريق الآخر، والذي ينبغي أن يكون هنالك اجتماع، وأن لا يكون هنالك فرقة، وأن لا يكون هنالك بغينة في القلوب، خصوصا أن كلا القولين قد قال بهما جمع من العلماء، فعدم العذر بالجهل قال به جمع من أهل العلم أكابر العلماء، والعذر بالجهل قال به بعض أهل العلم من أكابر العلماء، منهم الشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني عليهما رحمة الله تعالى، وهنالك من المعاصرين أيضا من العلماء من يقول بذلك، فيجب أن لا نجعل هذه المسألة سبب في الفرقة. رجح ما ترجح لك بالدليل من أحد القولين، ولكن أن تجعل الطرف الآخر مرجئا، مثلا الذي لا يرى العذر بالجهل يرى من يعذر بالجهل، يراه مرجئا، هذه مشكلة. وكذلك من لا يرى العذر أو من يرى العذر بالجهل، العذر بالجهل يرى الطرف الآخر يراه تكفيريا، هذه مشكلة أيضا، لا هذا ولا هذا ولا ذاك، الإنسان يتوسط ويقصد في الأمور، وينبغي أن لا نتعامل مع النصوص الشرعية بهذه الصورة الذي يجب على طالب العلم إذا وجد مسألة من المسائل التي قد تسبب فرقة ولو هي كانت من مسائل الشريعة فيجب عليه أن يرجع إلى العلماء, يجب عليه أن يرجع إلى العلماء وانظروا إلى ما أفتى به العلماء حول ما يتعلق بضريح عبد السلام الأسمر في ليبيا وما جاء في كلام العلماء برغم أن هذا الضريح هو وثن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى لكن جاءت فتاوى العلماء بتجنب الخوض في هدم هذا الضريح لما يترتب عليه من المفاسد الأعظم من هدمه فيجب عليكم في مثل هذه المسائل الرجوع والسؤال ترجعون إلى العلماء وتسألونهم الآن حصل عندنا كذا وكذا فما هي نصيحتكم وما هي يعني وماذا تنصحوننا هذا الذي يجب عليكم أما أن يركب كل إنسان رأسه وأن يعني كل واحد يرجح مسألة ثم بعد ذلك يشنع على أخيه في الله سبحانه وتعالى فالحذر الحذر وخصوصا أن هذه المسألة قد دخل فيها أناس سبحان الله ليسوا من السنة في شيء بل والله استغل هذه المسألة مسألة العذر بالجهل استغلها بعض التكفيريين من جهة واستغلها بعض أصحاب عقيدة الإرجاء من جهة أخرى يجب على الإنسان أن يقصد في الأمور وأن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى سائله وأن الله سبحانه وتعالى محاسبه فلا يتجرأ في مسائل قد يكون فيها سعة والشيخ بن باز قد وجه إليه سؤال من إخوة في مصر حول ما يتعلق بمسألة العذر بالجهل وبين له السائل أن هذه المسألة قد تسببت في تهاجر وتنافر بين الناس هذه فتوى للشيخ بن باز عليه رحمة الله تعالى والشيخ بن باز نصحهم في أن لا تكون هذه المسألة سبب في الفرقة فيما بينهم هذه كانت نصيحة الشيخ بن باز عليه رحمة الله تعالى فلنتقي الله سبحانه وتعالى في إخواننا ويجب علينا أن لا نتجرأ في يعني مثل هذه المسائل وخصوصا وأنا أقول هذه الكلمة وليعذرني من يسمع هذه الكلمة من إخواننا في تونس وهي بلد قد حورب فيها الدين وحوربت الشريعة سنين طويلة وعامة الإخوة الذين هناك سواء غير من رجع من من من من من عند العلماء أو من عند المشايخ الذين تعلم عندهم في الغالب على الإخوة أنهم مبتدئون في الطلب فيا إخوة يا كلمة أحيانا الحق قد يكون مر فالغالب على الإخوة هناك أنهم مبتدئون في الطلب فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعني نتجرأ في مثل هذه المسائل أنتم في بداية دعوتكم فلا تشرذموا الدعوة ولا تفرقوا الدعوة وأنتم في بداية الدعوة اجتمعوا وتآلفوا واجمعوا قلوبكم على السنة وعلى محبة السنة ولا تتعجلوا في التفريق فيما بينكم حتى وإن ظهر لكم بعض المخالفات عند بعض إخوانكم ترفقوا بهم وناصحوهم فالذي يعني هو حديث في منهج السلف لابد أن تظهر عليه مخالفات فأنت قرب أخيك منك أو قرب أخاك منك قرب أخاك منك ولا تستعجل في إقصائه وفي هجره لعله إن شاء الله يستمع إلى النصيحة تأتي بكلام العلماء تأتي بكلام أهل العلم ولعله إن شاء الله يراجع نفسه بحول الله سبحانه وتعالى لا تستعجلوا بارك الله فيكم أنتم ما زلتم في بداية الدعوة الدعوة كانت محاربة عندكم يعني ما يقارب 4 عقود فلنتقي الله سبحانه وتعالى ونترك التنابض والتفرق في مسائل اختلف فيها العلماء هذه هي النصيحة في هذا الجانب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من مضلات الفتن طيب هذه سائلة من أمريكا تقول شيخنا بارك الله فيك أرغب بتعلم التجويد وجاءت أخت من مصر وهي متمكنة جدا من علم التجويد فدعيت لحضور الدروس التي تدرسنا إياها، ولكنها دائما تختم الدرس بجعل أحد، تقول دائما تختم الدرس بجعل أحد الطالبات بالدعاء، أي يعني تقصد أن أحد الطالبات تدعو والجميع يؤمن خلفها، فهل هذا جائز؟ بالنسبة للدعاء في ختام الدرس أو في ختام المحاضرة أو نحو ذلك، هو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي، ولكن جاء فيه دعاء مقيد، جاء فيه دعاء مقيد في سنن الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما يختم بهذا، كان عليه الصلاة والسلام يختم بدعاء في ختام المجلس، كان هذا الذي يفعله صلى الله عليه وسلم. لكن عموما لو كان يعني هذا الدعاء لم يكن على سبيل اتخاذ هذا الدعاء أنه سنة من السنن على هذا النحو فلا بأس إن شاء الله، أما إن كانت تقصد بأن هذا يعني سنة أو أن هذا هذا هذا أمر يعتاد عليه فهذا فيه إشكال، هذا فيه إشكال. أما مجرد الدعاء هكذا عند الختم أو عند الانتهاء من الدرس فهذا إن شاء الله ما فيه، ليس فيه بأس. لكن أنا أخشى من الطريقة هذه التي تفعلها هذه الأخت أن يكون مرادها ومقصودها يعني أن يفعل ذلك في ختم القرآن أو عند الانتهاء من قراءة القرآن على الخصوص، فإن كان على هذا السبيل أو على هذا النحو فهذا يعني ينهى عنه ولا يفعل، وتنصح هذه الأخت بترك هذا الأمر والله أعلم. طيب، هذا أخ من ليبيا يقول: بارك الله فيكم شيخنا ونفعكم بالكتاب والسنة، اللهم أمين وإياك. يقول: ما الفرق بين صفة العلو والاستواء لله جل وعلا وجزاكم الله خيرا؟ اللهم أمين وإياك. بالنسبة للفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء، الله سبحانه وتعالى عال، أولا الله سبحانه وتعالى عال على خلقه سبحانه مستوى على عرشه، فعلوه سبحانه وتعالى نقول إن الله سبحانه وتعالى عال مرتفع سبحانه، عال مرتفع سبحانه وتعالى، وعلوه سبحانه وتعالى هو علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر سبحانه وتعالى، فهو عال سبحانه وتعالى في ذاته وفي قدره سبحانه وتعالى وفي قهره سبحانه وتعالى، حيث قهر الخلق كلهم سبحانه وتعالى بربوبيته، هذا من جهة. وأما الاستواء فهو علو الله سبحانه وتعالى وارتفاعه على العرش، هو علو الله سبحانه وتعالى على العرش، فهو سبحانه وتعالى عال على جميع الخلق، عال سبحانه وتعالى على جميع الخلق ومن ضمن الخلق العرش، وأيضا هو سبحانه وتعالى مستوى على العرش، وكما فسر ذلك السلف لأنه على وارتفع، أي ارتفع على العرش استواء واستوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه يليق به عز وجل. فعندنا العلو وهو علو الله سبحانه وتعالى على جميع المخلوقات، فهو فوق جميع المخلوقات وليس هنالك شيء من المخلوقات فوقه سبحانه وتعالى. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية قالت أين الله؟ قال في السماء. أقول لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء، قالت في السماء. وأما بالنسبة للاستواء قال الله سبحانه قال الرحمن على العرش استوى، والآيات كثيرة كما ذكر ابن القيم في بيان أن الله سبحانه وتعالى عال، قال هي أكثر من 1000 دليل في القرآن، كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة، يقول هي أكثر من 1000 دليل على استواء الله على علو الله سبحانه وتعالى. وأما الاستواء فهو كما ذكرنا هو خاص بالعرش، وأنه سبحانه وتعالى مستوى العرش والله أعلم. طيب هذا أخ من إسبانيا يقول: شيخنا الفاضل بارك الله فيكم وأظلكم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، اللهم آمين آمين وإياك والسامعين أجمعين. يقول: امرأة تقول أنها لا تجيد قراءة القرآن وبعض الكلمات لا تستطيع أن تقرأها قراءة سليمة، وقد حاولت أن تتعلم لكن دون جدوى، فهي تسأل هل صلاتها صحيحة أم لا، وجزاكم الله خيرا خيرا كثيرا وبارك في وقتكم وزادكم علما نافعا، اللهم أمين وإياك والسامعين. بالنسبة لهذه الأخت التي لا تستطيع أو تقرأ القرآن وهو عليها شاق، فهي مأجورة إن شاء الله، فهي مأجورة إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. فهذه الأخت لها أجران إن شاء الله، أجر تلاوة القرآن وأجر الصبر على مشقة تلك التلاوة، فلها أجران إن شاء الله. وهل صلاتها صحيحة؟ نعم صلاتها صحيحة، والله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما دام هذه الأخت قد بذلت وسعها وفعلت ما تستطيع في سبيل تعلم القرآن، فنقول لها: جزاك الله خيرا، وافعلي ما تطيقين وما تستطيعين، وما لم تستطيعي فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما قلنا في قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ما استطعتم. هذا ما عندي في ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا وأن يحسن لنا ولكم أجمعين الختام، وأن يغفر لنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم عز وجل، والله